بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من سليمان الصالح من الرياض، حي الشفا. يقول إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، ما الذي يجوز للمرأة أن تكشفه من جسمها لمحارمها ما عدا زوجها؟ أرجو بيان ذلك بالتفصيل، لأنه الآن في البيوت كثر تكشف النساء لمحارمهن بشكل فاحش، كإخراج الشعر والنحر والصدر والكتفان والساقان ونحوهما. نرجو الإيضاح وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ذكر أهل العلم ما يجب على المرأة من التستر عند الأجانب، وأن عليها أن تحتجب عن الأجانب في جميع بدنها لأنها عورة. أما المحارم فذكر العلماء أنه لا بأس أن تكشف للمحارم ما جرت العادة في كشفه كالوجه واليدين والقدمين، فلا محذور في ذلك، وهكذا شعر الرأس والساعد ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به، والأولى بها الحرص على التستر إلا في مجرات العادة بكشفه كالوجه واليدين والقدمين، فإن هذا لا محذور فيه عند المحارم كالأخ والعم ونحو ذلك. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، والمراد بها الزينة المعتادة المعروفة، والوجه من الزينة واليد من الزينة والقدم من الزينة، فهذه كلها لا بأس بها. وهكذا الشعر على الصحيح لا بأس أن يراه محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك، لأن من العادة أن مثل هذا يظهر بين المحارم، فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي لها أن تكون حريصة على الستر مهما أمكن، لأن بعض المحارم لا يخشى شره، لا يرجى خيره ويخشى شره في هذا العصر، فكونها تستتر إلا الوجه واليدين والقدمين هذا هو الأولى والأحسن لها، احتياطا وبعدا عن أسباب الشر. وإلا في المحرم يجوز وله أن ينظر الشعر وينظر الساق والساعد، كل هذا لا بأس في حق المحرم على الصحيح، ولكن كونها تحتاط لنفسها ولا تبدي إلا الشيء الذي جرت العادة غالبا بكشفه كالوجه وكفين والقدمين، هذا هو الأحوط لها والأحسن لها، بعدا عن الشر وصيانة لنفسها عن أسباب الخطر. نعم. هذه الرسالة بعث بها المواطن حاء نون ميم ياء. قبل هذا نحب أن نقول للسائل عن ما يتعلق بالمرأة مع محارمها، إن لنا عودة في المقام هذا، لنا عودة في حديث آخر إن شاء الله لتحقيق الموضوع. نعم. ونقل كلام العلماء في ذلك حتى يكون السائل وغير السائل على بينة كاملة في ذلك. بالنسبة للمرأة التي تكشف بعض وكشف محارمها، لنا عودة إن شاء الله في هذا لتحقيق الموضوع وبيان كلام أهل العلم وبيان الصواب في ذلك على وجه أكمل مما تقدم. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا يقول أنه حاول أن يتخلص من شرب الدخان فحلف أخيرا بالطلاق قبل أن يدخل على زوجته. يقول: أنا كنت مبتلا بشرب الدخان وقد حاولت بشتى الوسائل على تركه، حتى أنني حدثت نفسي أنني سوف أطلق أو أحلف بالطلاق على ألا أشربه، فقلت: يا رب، إني إن شربت الدخان فامرأتي طالق بالثلاث. وكان ذلك بعد أن عقدت النكاح وقبل الدخول عليها، والقصد من قدومي على هذا اليمين هو منع نفسي من هذه المصيبة التي هي شرب الدخان، ولكن بعد نصف ساعة لم أستطع فشربته، وكان هذا كله بيني وبين الله لم يعلمه أحد، وبعد مدة جهزت على زوجتي وأعرست وأنجبت منها أطفال، ثم حاولت ترك الدخان وقلت في نفسي أيضا أنني سوف أحلف بالطلاق عسى أن أوفق في تركه هذه المرة، وقلت: يا ربي، إن شربت الدخان فامرأتي طالق ثم طالق بالثلاث، وكان ذلك في مكان واحد وفي لفظ واحد ولم يفصله سوى كلمة، ثم إنني